السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله سبحانه وتعالى للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وبين يدي الاتصالات أجيب على ما استطعت من الأسئلة الواردة لإخواني في الرسائل القصيرة إلى أن تأتي الاتصالات إن شاء الله. السؤال الأول يقول الأخ أو تقول له: السؤال صعب. طيب، قل: مكتوب كتابها وينزل منها ماء بشهوة عندما تجلس مع زوجها، هل واجب عليها الغسل؟ إذا كان هذا الذي ينزل منيا، والمني تعرفه النساء، وجب فيه الغسل. أما إذا كان مزيا، ولتسأل السائلة النساء عن ذلك، فإن هذا نجس يغسل مكانه ويتوضأ منه عند إرادة الصلاة ولا يجب غسلا. فالمزي بالزال لا يجب الغسل، أما المني فيوجبه، وبالله التوفيق. يقول: لقد اشتد غيظي من زوجتي، وقلت لها: أنت محرمة علي مثل أختي، وهذا وأنا في قمة غيظي، ولم أقصد بهذا الطلاق. ثم قلت: لا تصبحين طالق بالثلاث إذا ذهبت للعمل، فما الحكم في ذلك؟ أما الأول وهو قولك أنت علي محرمة مثل أختي، هذه كفارة الظهار. كفارة الظهار عليك صيام شهرين متتابعين قبل أن تجامع زوجتك. إن عجزت عن ذلك أطعمت 60 مسكينا قبل أن تجامع زوجتك. أما عن الجزئية الأخرى، تكوني طالق إذا ذهبت إلى مكان كذا وكذا، هذا طلاق معلق. أختار فيه من أقوال العلماء قول من قال: إنك تكفر كفارة يمين ولا تحتسب تطليقا، فعلى ذلك سيكون عليك كفارة اليمين لقولك تكونين الطالق إذا فعلت كذا، وكفارة الظهار لقولك أنت محرمة علي كأمي وكأختي، وبالله التوفيق. يقول: عمتي أفطرت خطأ قبل المغرب، فقال لها: يا عمي، إنه ليس للأذان وقت محدد، فما الحكم؟ إذا كانت عمتك أفطرت قبل غروب الشمس، فعليها عند الجمهور إعادة صيام هذا اليوم. وإن كان من أهل العلم كشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، يقول: المخطئ ليست عليه إعادة. ومن ناحية الدليل، فلم يرد شيء ثابت إلا خبر مرسل فيه، أو خبر موقوف فيه: أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طلعت الشمس. قيل لبعض الرواة: أقضوا ذلك اليوم؟ قال: بد من قضاء. فبهذا أخذ الجمهور وقالوا إن الذي أفطر مخطئا عليه الإعادة. ولم يرى فريق آخر من أهل الحديث أن هذا متصلا، لم يرونه متصلا إلى رسول الله، إنما صنيع صنعه من رواه، فقال على إثر ذلك إن المخطئ لا شيء عليه. وبهذا قال شيخ الإسلام تيمية وغيره من العلماء: فالاحتياط أن عمتك تعيد صيام ذلك اليوم، هذا على وجه الاحتياط. وإن أخذت بالرأي الآخر القائل لا شيء عليها فلا شيء عليها والأمر واسع. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. شيخ مصطفى زي حضرتك. الحمد لله بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين. هحب أستغفر عن حاجتين. أول حاجة يجوز للحائض دخول المسجد وقراءة وتعليم التجويد أو تعلم التجويد. والثاني أنا كنت بتفرج على قنوات فضائية فتفاجئت إن في قناة أنا عرفت بعد استطلاعية جايبين واحد بيفسر القرآن وبيتكلم ويقول ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وبيقول إن الأولين هيبقوا مع سيدنا محمد هو محمد الأول وإن في محمد الثاني. فأنا اتفاجئت بعدها إن القناة دي شيعية لما سألت قناة الناس فعرفت إنها شيعية. اللي بيضايقني إن هم بيتكلموا بقال الله وقال الرسول حتى بيدافعوا عن سيدنا أبو بكر والصحابة. فيبقى كده ده خطر على الأمة إن اللي ما يعرفش هيقعد لهم وهيسمع لهم وممكن ينفق. فمش عارفة الواحد طيب يعمل إيه. في سؤال آخر؟ في سؤال آخر؟ مفيش أسئلة تانية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما عن دخول الحائض المسجد فتلك مسألة نزاع بين العلماء. يرى أكثر أهل العلم منع الحائض من دخول المسجد، ومن حججهم لذلك حديث لو ثبت لكان فاصلا للنزاع، ألا وهو إني لأحل المسجد لجنب ولا لحائض. وهذا الحديث يراه كثيرون من أهل الحديث ضعيفا، فأراه ضعيفا ففي سندي امرأة مجهولة فعليه فلا يثبت. وثم استدلالات أخر للفريقين، فأرى والله أعلم الرأي القائل بجواز دخولها الحائض بجواز دخولها المسجد ما دامت متحفظة ولم يلوث المسجد. وقد يدل على هذا أن النبي لما قال لعائشة ناولين الخمرة من المسجد قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك، أي أنها في مكان آخر وهذا المكان لن يدخل. فأخذ من المعنى أنها إذا كانت محتاطة ولن يتلوث المسجد فعلى ذلك يجوز لها دخول المسجد إذا كان المسجد سيكون في مأمن من التلوث. أما حديث يعتزل الحيض المصلى فالمراد به يعتزل الحيض الصلاة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يصلي العيد في الفضاء، فلما قال يعتزل الحيض المصلى لما أمر بإخراج حتى الحيض لشهود العيدين قال يعتزل الحيض المصلى يعني الصلاة، إنه لم يكن يصلي العيد في مسجد. هذا وعن قراءتها للقرآن أو تعلمها التجويد، فإذا مست المصحف بحائل خروجا من الخلاف رأيت ذلك جائزا وبالله التوفيق. أما عن القناة الشيعية التي تقول إن هناك محمد غير رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وأسبق منه فكلام باطل، ولا يغتر بكلمة حق في ثنايا باطلهم، إن هذا من كيد الشياطين. الشيطان أو الكهنة عموما، الكهنة مع الشياطين يأتون بكلمة صدق في ثنايا كلام كله كذب حتى يلبسون على الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن مسترقي السمع من الجن أن الجنية كان يخطف الكلمة التي تتحدث بها الملائكة في العنان ويذهب بالكلمة إلى الكاهن فيكذب معها 100 كذبة، فإن كذب في خبر قاله قال ألم أخبركم بأنه يوم كذا وكذا سيحدث كذا وكذا وقد كان، فيصدق بتلك الكلمة التي قالها. فلذلك لا يغتر بدجال قال كلمة صدق في ثنايا كلام كله باطل. يحذر من ذلك ومن هذا القنوات الشيعية كما قال المفترون فيها إن هناك محمد غير رسولنا محمد. وتوقعي بارك الله فيك أن ترين وتسمعين المزيد من التخاريف التي لا يصدقها عقل في هذا الصدد. منهم من يقول إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فيقول الزائغ البقرة عائشة رضي الله عنها. وآخر يقول، وهذا من أكثرهم يصدر، يقولون إن الجبت والطاغوت المراد بهما أبو بكر وعمر، تعالى الشيخين عن ذلك وتنزها رضي الله عنهما. فستسمعين خرافات كثيرة إذا استمعت لهذه الطرهات وهذا الجنون. بل كبير لهم في قناة زائغة يقول هذه الأيام في شروحاته شأن إبراهيم وإسحاق عليهما السلام، قل وجعلنا لهم لسان صدق عليا، يقول مراد علي بن أبي طالب. هذا من التخريف في هذا المقام. فجزاك الله خيرا على حسن تنبيهك، وأنصحك وأنصح المسلمين بالابتعاد عن هذه القنوات الساقطة عقديا، فسقوطها العقدي أشد بكثير من سقوط القنوات الأخرى السافلة المنحطة، أن السقوط في المعتقد أضر من السقوط السفالة والانحطاط الأخلاقي. مع أننا نعتذر للجميع، بارك الله فيك والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. ازاي الصحة؟ ربنا يجعل كل كلامك في ميزان حسناتك ان شاء الله. ولك بمثل. لو سمحت يا شيخ، عايز اعرف حكم اللي بتلبس النقاب وبتقلعه، عليها وزر ولا يعني لو التزمت في لبسها يعني بتفضل ما بتعملش مثلا الحواجب، بتلبس لبس الحمد عبارية. لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. اما مسألة النقاب فالعلماء لهم فيها قولان، قول بجواز كشف الوجه إذا كانت الفتنة مأمونة، وقول آخر بوجوب تغطيته. أختار القول القائل بوجوب تغطية الوجه، وأنها تأثم إذا كانت تخلعه، ويزداد الإثم إذا كانت شابة أو فتنة، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخ مصطفى؟ نعم. انا الحاج ام عصام. يا رب معلش صدرك اتسعلي شويه. نعم. انا معايا ابني عنده 48 سنه وقعد 17 سنه شغال في السياحه، وبعد كده من 5 سنين ساب السياحه، قال لك ارشاه حرام. فبعد كده راح فتح دكاكين، يعني الاول فتح مكتبه ما نفعش فيها، بعدين فتح دكان ما نفعش فيه، وبعدين دلوقتي هو واقف في دكان بردك باسمه يعني ايجار. فبعد كده راح خد بعضه ايه صاحبة الدكان هتمشيه، قدامه سنة وهتمشيه، فهو عايز يرجع للسياحة تاني. هل حرام او حلال؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. ايضا كتنبيه على قول الاخت الفاضلة بارك الله فيها انها الحجة فلانة، هذا من الاصطلاحات الخاطئة التي شاعت في الناس أن يطلقون على عموم من حج الحاج أو الحجة، وهذا الإطلاق خطأ. إنما يطلق اسم الحاج على الشخص المتلبس بأعمال الحج، يعني منذ أن يهل بقوله لبيك اللهم لبيك إلى أن يتحلل من إحرامه بالحلقة والتقصير، فلا يسمى في هذه الأثناء الحاج. أما قبل ذلك وبعد ذلك فلا يطلق عليه الحاج. ومن قوله تعالى أجعلتم سقاية الحاج، أي الحجيج أثناء حجهم، ولم يكن يقل الحج أبو بكر أو الحج عمر أو الحج عثمان أو الحج علي، هذا أولا. ثم عن سؤالك عن ابنك وعمله في السياحة مرة ثانية بعد أن قدر الله عليه بعض الابتلاءات لعل فيها خير، فإذا كان عمله في السياحة يقتصر على الأعمال الحلال فلا شك أن هذا جائز، كرحلات الحج، كرحلات العمرة، كرحلات إلى أماكن طيبة. أما إذا كان ابنك سيأخذ السائح ويذهب به إلى مكان فيه دعارة أو مكان فيه شرب خمر، فلا أظنك أبدا، وأنت امرأة مسلمة، لا أظنك توافقين على أن يكون ابنك قوادا بهذه الطريقة، يأخذ السائح ويزج به في بيوت الدعارة أو في أماكن شرب الخمر أو في أماكن الرقص. إن الله قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذا كان ابنك في السياحة سيباشر محرمات كهذه المذكورات ونحوها فيحرم عليه العمل فيها، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. من فضلك يا شيخ، جوزي بيغلط في حق كتير جدا جدا وانا مسامحه، لان انتوا علمتونا في قناة ان احنا نسامح وان احنا ما ننشرش حاجتنا كده على العلن، فكنت بسد يعني بنتكلم انا وهو، فمن كتر اللي هو عامله معايا، مش طبعا حضرتك ممكن تكون فاهمني كل اللي انا قلته، بس يعني مش قادرة اقول كلمة الطلاق عشان انت قلته لنا ان هي حرام ان احنا نقولها يعني، فقلت له انا انت حرام عليا زي امي واختي. نعم. قلت له ماذا؟ انت تحرم عليا زي امي واختي، فهل عليا من ذنب او اس؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فقول الاخت انكم قلتم ان كلمة الطلاق حرام ليس بصحيح، والطلاق أباحه الله في كتابه، والخلو أباحه الله في كتابه، وكذا أباحهما الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر من ربه وذلك في سنته أيضا. فكلمة الطلاق أو الطلاق أو كلمة الخلع أو الاختلاع ليس بحرام كل ذلك كما ذكرت الأخت. أما قول المرأة لزوجها أنت محرم علي كأمي أو محرم علي كأختي، فمن العلماء من قال لا قيمة لهذا الكلام أصلا، لا قيمة لهذا الكلام أصلا ولا اعتبار له ما دام صادرا من المرأة، إنما صدوره والظهار يكون من قبل الرجل لزوجته، وذلك لأن هذا الكلام يعد لغوا، يعد لغوا من المرأة لا قيمة له. بمعنى إذا قالت المرأة لزوجها امشي أنت طالق، إذا قالت المرأة لزوجها انصرف أنت طالق، لا قيمة لقولها، لأن الكلام، لأن الطلاق لمن أخذ بالساق، الطلاق للزوج هو الذي يطلق. فلو قالت المرأة لزوجها أنت طالق أو غير ذلك فإن ذلك لا قيمة له على الراجح الصحيح من أقوال العلماء، وإن اعتقدت بتكفير كفارة يمين لأنها حرمت على نفسها ما أحله الله لها إطعام 10 مساكين لها كفارة ظهار فلا وجه، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. ألو. نعم. السلام عليكم. بالنسبة لكعب الرجلين هل ماله حرام؟ يعني ممكن واحدة تمشي كعب رجليها بان عادي؟ يقول اخوة اخفض صوت التلفزيون. لا، لا يجوز لك ان تظهري شيئا من جسمك وانت ماشية، لا كعب الرجلين ولا غير ذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ مصطفى. تفضل. تفضل. أسأل الله أن يبارك لنا في حضرتكم. وياك وياك. أخفض صوت التلفزيون. لي سؤال، لي سؤال بعد إذن حضرتك. تفضل. في آية الحجاب لم يستثن الله عز وجل الخال ولا العم، فهل يفهم من ذلك أن المرأة عليها أن تحتجب من خالها وعمها؟ انتهيت؟ انتهيت يا صاحبي أم ماذا؟ لا، ومع العلم أنه يوجد حديث في الصحيح. معلوم معلوم. عندك شيء آخر؟ لا لا شكرا. الحمد لله والصلاة والسلام على بعد. أما ما ذكرت من أنه في آية الحجاب لم يذكر العم ولا الخال فكلامك ليس بمضبوط، لأن آية الحجاب لا تعرض فيها لإبداء الزينة، فآية الحجاب إن كنت تجهلها هي قول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فهذه آية الحجاب لا تعرض فيها للعم ولا للخال ولا لغيرهم، إنما الآية التي تقصدها أنت أو تعنيها فيما أفهم هي قول الله تعالى: لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله، أو الآية الأخرى: ولا يبدين زينتهن إلا لبهولتهن أو آبائهن أو آباء بهولتهن أو أبنائهن أو أبناء بهولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن. الآية فليس فيها العم ولا الخال، لا هي ولا التي قبلها. فمن العلماء من قال إن السنة أضافت العم ومن ثم الخال، قال: لأن رجلا كان يقال له أفلح أخو أبي القعيس، أخو أبي القعيس. أبو القعيس هذا رجل زوجته أرضعت عائشة، زوجة أبي القعيس أرضعت عائشة رضي الله عنها، فيعتبر أبو القعيس أبو عم الرضاع، وأفلح يعتبر إذن أخ أفلح الذي هو أخو أبي القعيس يعتبر عما لعائشة من الرضاع. فجاء أفلح يستأذن في الدخول على عائشة رضي الله عنها، يستأذن في الدخول على عائشة رضي الله تعالى عنها، فما أذنت له، قال: لا أنا عمك. قالت: كيف عمي؟ أرضعتني المرأة ولم يرضيني الرجل. فذهبت عائشة إلى النبي تخبره، قال: نعم إنه عمك فليلج عليك، أي فليدخل عليك. فالسنة أضافت العم في هذا الموطن. هذا رأي كثيرين من العلماء. أما إذا فهمنا الزينة ولا يبدين زينتهن على أنها أكثر من مجرد الدخول، فمن العلماء من قال خشي من دخول العم أو الخال لأنه يصف البنت إلى أبنائه، فمن ثم سدا للذريعة منع إبداء الزينة لهما. وبالله التوفيق، فهذان القولان موجودان والعلم عند الله. السلام عليكم. السلام عليكم. شيخ مصطفى معايا؟ نعم تفضل. لو سمحت، أنا صيدلي وبنتعامل مع شركات أدوية في البيع والشراء طبعا، فبناخد الطلبيات، فبيجي في آخر الشهر مثلا بيحاسبنا بيقول المعاملة النقدية مثلا 10,000 جنيه اللي انت سحبيهم، لو خدت معاملة شيك تاريخه بتاخد المعاملة النقدية بناخد عليها مثلا خصم 10.4%، والمعاملة شيك تاريخه بناخد عليها مثلا 3.5%، والمعاملة الآجل بناخد عليها ما بناخدش عليها خصم نقدي خالص. فهل المعاملة دي فيها شبه طريقة شبه ربوية ولا السؤال السؤال ان احنا بناخد خصم نقدي على الفلوس لو دفعناها نقدي في الوقت حالا في اخر الشهر. نعم. ولو خدناها مثلا بعد 3 شهور شيك بشيك ما بناخدش خصم النقدي ده. خصم اقل يعني او لا تأخذ. خصم نهائي. لا بأس. يعني انما ما فيهاش شبه ربوية انه بيحدد لنا الخصم لو خدت نقدي هتاخد الخصم 3.5. لا بأس على الصحيح. نعم هناك من يمنع من اهل العلم. هناك من يمنع. لكن الصحيح هو بالله التوفيق انه لا مانع من ذلك. لا مانع من ذلك. وهذا الجواز رأي منقول عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وهي لاحقة بمسألة دعوة عجل لاحقة بها من بعض الوجوه فلا أرى منها مانعا. وبالله تعالى التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم نعم السلام عليكم. تفضلي يا أختي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة يا شيخ. نعم. لو سمحت عايزة بس أعرض عليك مشكلة كده معايا. أو جيدي يا والدة تفضلي. أنا عندي بيت 5 أدوار. نعم. معايا؟ نعم. وبايع الأوضة بايع منه أوضة وصالة تحت من 20 سنة. ودلوقتي هو كله ساكن وكان فيه ساكنة إيجار جديد له 3 سنين ما بيدفعش إيجار. المهم طلعته لأن بنتي تعبانة وهي عندها نفسيتها تعبانة ومع جوزها فقلت أجيب بنتي فيها. يعني أنا معايا ولدين وبنت. معايا؟ معك ما السؤال؟ فأنا عايزة أدي الشقة دي لبنتي ففي ابني بيقول لي أنت كده ظلمة. لماذا ظلمة؟ لان انا هديلها الشقه بقوله اعتبرها ايجار. اعتبرها ايجار. لا اولا نعم. هل انت انهيت المعامله بينك وبين الذي كان استاجر ايجارا جديدا؟ مشي. يبقى دلوقتي القصه الاولى كلها لا فائده فيها. الان تريدين ان تعطي ابنتك هبه دون سائر الاولاد مش كده؟ ظروفها تعبانه يا شيخ. ايوه أيوة. بصها يعني كلمة وثانية بيقول لها يلا البابي فوق الجمل. على كل الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله بعد. فصياغة سؤال الأخت مرة ثانية تسأل عن كونها تريد أن تعب لابنة من بناتها لفقرها لظروفها المتعثرة هبة دون سائر أبنائها. فأقول وبالله التوفيق هذه هبة مسببة. هبة مسببة. والهبة المسببة جائزة وجائز فيها التفاضل. فإذا كان للشخص ابن مريض جاز له أن يؤثره ببعض المال سلمه بعض المال أو يعطيه شيئا من العطاء يستعين به بعد الله سبحانه على قضاء حوائجه. وهذه خارجة من الحديث اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. والهبات المسببة لها صور كثيرة منها مثلا رجل عنده بنت فتزوج الآن وله 10 بنات أخريات فلا يلزم في الحال والتو أن يجهز 10 البنات ومن الصغيرة. إذن إذا جهز البنت الكبرى وبلع هبات والعفش هذه هبات مسببة جائزة. كذلك آخر له ابن في الجامعة وليس بمسؤول عند الجمهور على الإنفاق على ابنه الذي في الجامعة إنما مسؤول عن الإنفاق عليه حتى البلوغ. فإذا وهب لابنه الذي في الجامعة مصاريف الجامعة ولم يهب للطفل الذي في الابتدائي ليس بآثم. لأن هذه هبات مسببة ومن شرائطها ومن قيودها ألا تجحف بالتركة. ألا تجحف إجحافا شديدا بالتركة. والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بارك الله فيك. تفضلي وفيك بارك الله. تفضلي. شيخ بالنسبة للحديث شرح الحديث أنت ومالك بأبيك. أنا شيخ أريد أن أشرح هذا الحديث بالضبط ما معنى أنت ومالك بأبيك. لأن أهل زوجي ما أنني مقيمة في فرنسا وأهل زوجي يريد من زوجي أن يشتري لهم عربية وأغراض المنزل. وعلى العلم يا شيخ أن أم زوجي متزوجة وأبوه متوفي. وبارك الله فيك يا شيخ والسلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فإن حديث أنت ومالك لأبيك متعاقب رواية ودراية، بمعنى أن أسانيده فيها مقال ثم له فقه بلا شك غير ذلك الفقه المتبادر للأذهان، حاصل ما ذكر على أو تفصيل ما ذكر على النحو التالي. أقول بالله التوفيق لهذا الحديث عدة طرق عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها ضعيفة إلا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والإمام أحمد يقول أهل الحديث إن شاءوا أن يقبلوه قبلوه وإن شاءوا أن يردوه ردوه، بمعنى أن هذا الرجل وتلك السلسلة تتأتى منها مفاريد أحيانا تستنكر وترفض. ثانيا له سند مرسل من طريق محمد بن المنكدر عن رسول الله، والمرسل من قسم الضعيف. هذا مؤدى ما يتعلق بالأسانيد، وقد جنح الشافعي إلى عدم العمل به. أما متنه فمتنه معارض بأشياء كثيرة، فقوله أنت ومالك لأبيك معارض بالمواريث، فربي جعل في المواريث للبنت إذا كانت واحدة نصف التركة، وللأب نصيبا وللأم نصيبا، البنت لها النصف وليأبوه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن لم يكن له ولد، فإن كان له ولد ورثاه وأبوه فلأمه الثلث. الآيات عموما قال تعالى أيضا للذكر مثل حظ الأنثيين، أعني من هذا كله أن البنت وأن الولد أبناء الرجل لهم نصيب من التركة، ولم تجعل التركة كلها للأب، بل الأم لها نصيب، الزوجة لها نصيب، الأبناء لهم نصيب، البنات لهم نصيب. هذا شيء. الشيء الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء إثما أن يضيع أو أن يحبس عن من يملك قوته، في الحديث الآخر اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. قيل لأبي هريرة من أعول؟ قال زوجتك تقول أطعمني أو طلقني، ابنك يقول أطعمني إلى من تدعوني، عبدك يقول أطعمني أو أعتقني، أطعمني أو أعتقني. وفي الحديث الآخر إن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، وفي رواية ولولدك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. ونصوص كثيرة جدا في هذا الصدد. إذا كان رسولنا الأمين صلى الله عليه وسلم أمر الرجل بأن يعدل بين أبنائه في العطايا، فلأن يمنع الرجل من التسلط على مال أحد أبنائه وأخذ منه أقوى في المنع من أن يمنع الأب من التمييز بين أبنائه. فعلى ذلك كما أن الأب له حق، الابن نفسه له حق، أبناؤه لهم حق، زوجته لها حق، فهذه لا بد من معرفتها. لأن قام الفهم أنت ومالك لأبيك فتسلطوا على مال الأبناء وسلبوه منهم، بهذا الفهم الخاطئ للحديث الذي أراه ضعيفا والله أعلم. هذا وفي هذا الصدد أيضا ترد هذه القصة، ألا وهي قصة معن ابن يزيد لما خرج أبو يزيد بصرة فيها مال وضعها في المسجد لأول قادم، فكان أول قادم ابنه معن فأخذ الصرة، فقال له أبوه لما رأه أخذها: ما إياك عنيت يا معن؟ فقال: أنا دخلت المسجد ووجدتها. قال: ما إياك عنيت؟ فترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لك ما أخذت يا معن، ولك ما نويت يا يزيد، لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن. فالحاصل أن الذين يفهمون حديث أنت ومالك لأبيك على ظاهره فهمهم له خاطئ، لأن الزوجة لها حق، والنفس لها حق، والأبناء لهم حق، والأضياف لهم حق، حتى في المواريث جعل الله التركة أنصبة قسمها ربنا سبحانه. وفي الحياة قال النبي: ما قد سمعتم إن لنفسك عليك حقا. هذا كله فضلا عن اعتقادي ضعف هذا الحديث وعدم ثبوته، وهو اتجاه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، أعني في الإيماء إلى تضعيفه والإشارة إلى تضعيفه. وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. معلش أنا كنت عايز أسأل حضرتك سؤال كده في تفسير سورة عبس وتولى. نعم. للأسف الشديد يعني القنوات الفضائية بتعرض تفسيرات، كل طائفة لها تفسير معين. يعني الشيعة لهم تفسير، في جماعة اسمها جماعة الأحمدية لها تفسير، وإحنا عندنا أهل السنة تفسير. طبعا عند الشيعة موضوع عبس وتولى بيقول إن لا نحب أن نسمع كلامهم ولا تنشره أمامنا. ما سؤالك أنت؟ سؤال في تفسير الصورة نفسها. أي صورة؟ هل عبس وتولى المقصود الرسول عليه الصلاة والسلام ولا حد تاني؟ نعم، عند جمهور أهل السنة والجماعة أن هذا كان عن اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم رغبة في إيمان كبراء قريش، ظنا منه أنهم بإيمانهم متبعون، تتبعهم أقوامهم، فجلس النبي معهم حريصا على إيمانهم، جلس يدعوهم، وجاء ابن أم مكتوم والنبي منشغل انشغالا شديدا بدعوتهم إلى الله، فقال رجل أعمى جاء يسأل عن دينه، فأقبل النبي على هؤلاء رغبة منه في إيمانهم، وظنا أنهم بإسلامهم سيدخل وراءهم ناس كثيرون في دين الله أفواجا. فحينئذ نزلت الآية لما كان النبي منشغلا بهؤلاء ودعوتهم عن اجتهاد منه، نزلت الآية توجيها لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق. السلام عليكم. وعليكم السلام. عايز أسأل ثلاث أسئلة. تفضلي. السؤال الأول: حكم واحدة منتقبة عندها 58 سنة وتقعد قدام إخوات زوجها من غير نقاب وأولاده، ده حرام ولا حلال؟ هي وسيمة وضيئة أو مقتصدة في شكلها؟ عموما ربنا يقول: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. فجائز أن تظهر بوجهها إذا كانت من القواعد من النساء، من الأفضل تغطيته لأن الله قال: وأن يستعففن خير لهن. السلام عليكم. تفضلي. والدتي كانت في الحج فاشترت ساعات، فدخل الأوضة فوالدي لقى ساعة محطوطة على السرير بتاعة الأوضة اللي هو كان قاعد فيها، فخدها فافتكرها بتاعتنا احنا، فلما رجعوا مصر قال لها: خدي الساعة بتاعتنا. فهي قالت له: دي مش بتاعتنا. فتبرعت بها لواحدة يتيمة على نية ان صاحبها يروح لصاحبها. حكمها ايه؟ هذه طاقتها، هذه طاقتها، لكن للعلم أنه لا تحل لقطة مكة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تلتقط لقطتها، لكن أبوك إنما أخذها ظنا منه أنها لكم، فعلى ذلك وقد تأكد أنها ليست لكم والزمن قد طال ويصعب ردها إلى أصحابها، فما فعله أراه حسنا وهو التصدق بها عن صاحبها وبالله التوفيق. السؤال الثالث، والدتي كانت بتطوف حوالين الكعبة 4 أشواط، فالدنيا اتزحمت، بس بتطوف سنة، فالدنيا اتزحمت فهي اتزقف وما عرفتش تكمل، حكم ايه برضو؟ حكم ده ايه ده؟ 4 أشواط فقط؟ اه. عمرة او حج او ماذا؟ لا في الحج. حج فريضة او نافلة؟ لا حج فريضة تقريبا. طواف وداع او طواف قدوم او طواف الركن؟ كانت بتطوف سنة. سنة؟ اه. اذا كانت تطوف سنة الحمد لله لا شيء عليها، اذا عجزت عن اتمام الطواف طواف التطوع فلا شيء عليها. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى؟ نعم. نحبك في الله. أحبك الله الذي أحبتنا له. أسألك الدعوة الله يا شيخ مصطفى. بارك الله فيك وأنت كذلك. طيب معلش عندي عدة أسئلة. الله المستعان، تفضل. الله يكرمك. عندي فدان أرض مزروع برتقال موالح. الله يبارك لك. الله يكرمك. فطبعا احنا بنبيعه على لما يطلع الثمر يبدأ يطرح كده. نعم. وكل سنة يعني الفدان مثلا بينباع ب10,000 كل سنة من التجار. ما حكم البيع وهو لسه الثمر بدأ يطلع أخضر، يعني البرتقال لسه كبير كده أخضر لسه ما تمش النضج يعني. والزكاة المال على الفدان الزروع اللي هو عليه زكاة مال ولا معلوش؟ انتهيت. السؤال الثاني، انا طبعا طبيب وفاتح عيادة في الارياف، فبيجي لي ناس في اوقات يعني ما يكونش فيها شغل يعني، بضطر عشان بيبقى عندي امتحانات ساعات وعشان تنظيم الوقت يعني ننكر نفسي يعني، فهل هذا كذب ولا غير كذب؟ يعني يسألون اهلك عنك فتقول لهم زوجتك ليس بموجود. ليس بموجود، هذا كذب لا شك فيه. بالتعريض مثلا، عشان طبعا لو اتبعت هذا الامر مش هنطلع من العياده، وطبعا بعض الاوقات يعني الواجبات المهمه عبد علي. لماذا لا تكن جريئا صريحا؟ قل يا جماعه موجود لكن انا تعبان. حاولنا الكلام ده، فبقول لك ايه يعني الناس لا يحل يعني لك الكذب. تحرى الصدق حتى تكتب عند الله صديقا، ولا تتحرى الكذب فتكتب كذابا. طب بالنسبه لصلاه الفجر يعني معظم الاوقات برضو من السهر في العياده صلاه الفجر معظم الاوقات بتضيع علي. لا كده انت مخطئ خطأ شديد، لا بد وان توجه نفسك لاستيقاظ لصلاة الفجر، والله خير من عادتك الاف المرات ركعتين السنة فقط. قال عليه الصلاة والسلام ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. بارك الله فيك. قرآن الفجر كان مشهودا تشهده الملائكة. اما عن سؤالك عن بيع البرتقال وهو اخضر، وعن سؤالك عن زكاة هذا البرتقال، فأقول مستعينا بالله، قد ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. بدو الصلاح يعرفه التجار وأصحاب الاختصاص، فإذا قالوا إن هذه الثمرة بدا صلاحها جاز البيع، هم الذين يحددون لك أن هذا بلى صلاحه أم لا. هذا شيء. الشيء الآخر عن زكاة هذا البرتقال، أو بصفة أعم زكاة الخضروات. الخضروات وهي الأصح، الخضروات ليس الخضروات إنما الخضروات، التي تشمل الفواكه وتشمل كل الخضروات، هل عليها زكاة أم لا؟ هنا قولان للعلماء. قول الأحناف بوجوب إخراج الزكاة في الخضروات، وقول الجمهور بعدم وجوب إخراج الزكاة في الخضروات، ولأننا عند التنازع نرد الأمر إلى الكتاب والسنة، فقلنا بالله التوفيق. وبعد النظر في أقوال العلماء وأدلتهم تبين لي والله أعلم قوة أو تبينت لي قوة من قال بوجوب الزكاة فيها وهم الأحناف، للآيات ذكره. أولا لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وثانيا قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. وثالثا: والزيتون والرمان مشتبعا غير متشابه، إلى قوله: وآتوا حقه يوم حصاده. ورابعا قول النبي عليه الصلاة والسلام: فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالآلة نصف العشر، نصف العشر فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالآلة نصف العشر. هذه أدلة الأحناف. أما دليل الجمهور فاستدلوا بحديث: ليس في الخضروات زكاة، ولو سلم لكان حاسما للنزاع، لكنه لا يثبت عن رسول الله. حديث: ليس في الخضروات زكاة، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الذي ورد في هذا الصدد أن أهل اليمن قالوا: أتانا معاذ إلى اليمن فكان يأخذ الزكاة من أصناف خمسة وليس فيها الخضروات، وهذا موقوف على معاذ، ولا ينفي أن تخرج الزكاة في الخضروات هذا. واستدل المانعون أيضا بحديث: ليس في مدن خمس أوسق صدقة، قالوا: والخضروات لا توثق. فأقول: هذا ليس بصريح في المنع، إنما هو بيان لشيء من الأشياء التي توثق وكيفية إخراج الزكاة فيها. هذه أدلة المانعين، ولا أرى أولا صحيحة، لا أرى صحيحة، وهو حديث ليس في الخضروات زكاة، والآخر ليس صريحا. وقد يقول قائل: إن الخضروات كانت موجودة في زمان الرسول فلم يكن يخرج عليها أو لم يرد الإخراج فيها. فالجواب على هذا أن عمومات الكتاب العزيز وعمومات السنة تشملها، والسنة إما تقريرية أو قولية أو فعلية، وجاءت السنة القولية بالأمر بها. ثم كميات الخضروات التي كانت تزرع، قليل من الفجل، قليل من الجرجير، هذا يتلف ولا يبلغ أنصبة. أما الآن وقد أصبحت أيضا مزارع ضخمة للفواكه، وفدان الفاكهة يدر أضعاف أضعاف ما يدره فدان غير الفاكهة، فأنا مع النصوص التي استدل بها الأحناف وأن الخضروات عليها زكاة. وقيمة هذه الزكاة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالآلة نصف العشر، فيقسم على عشرين وتخرج قسما من هذه العشرين. بارك الله فيك والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا عايز أسأل والدتي حلفت بالله على شيء كده، حلفت لابنها إن أخوه ما قالهاش كلام يعني ما وصلهاش كلام، فما هي كفارتها؟ التي حلفت بالله كاذبة. أولا عند الجمهور ليس عليها كفارة اليمين المعروفة، لأن هذا كذب. ثانيا هو إن كان الإمام الشافعي قال بالكفارة، لكن الجمهور على أنها مذنبة. ثم عليها الآتي: إن كانت بيمينها أكلت حق مسلمين لزمها أن ترد هذا الحق إليهم، وإن كانت بيمينها فقط أذنبت في حق الله عز وجل فتستغفر الله وتعمل عملا صالحا، كأن تتصدق كثيرا أو تصوم أياما كثيرة أو تصلي كثيرا، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لا وسمحت يا عم الشيخ، زوجي بتزوج علي زوجة ثانية، وأنا رافضة، هل أنا آثمة؟ وفي حاجة تانية، بيجيب ليها ذهب، هل لي الحق أن يجيب لي الذهب زيها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على الله بعد. فكونك ترفضي أو لا ترفضي هذا شيء يرجع إليك، لكن توابع هذا الرفض هي التي تسألين عنها. فإن قلت له، إن قلت له لا تتزوج فلانة، أو عفوا إن كانت تزوجها، عفوا كانت تزوجها وأمرتيه بتطليقها تأثمي، لكن إن قلت له لا تتزوجها قولي كيف تشائي، إن سمع لك سمع، ما سمع لك ما سمع، هو الرجل والأمر بيده، هو الرجل والأمر بيده. فقولك ليس له كبير قيمة إلا إذا كنت تريدين أن تقولين إن تزوجت فلانة طلقني، ستكونين في هذه الحالة مقتلعة، تردي إليه أشياء التي أعطاك إياها إلا إذا عفى عنك. هذا من هذا الباب. والنبي قال لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في صحفتها فإن لها ما قدر لها. فأقول ناصحا، لا تطلبي الطلاق لنفسك ولا تطلبي منه أن يطلق الأخرى، لكل منكما رزقها، والصلح خير كما قال تعالى، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام الشيخ مصطفى. نعم. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. عندي ثلاثة أسئلة بعد إذنك. الله المستعان، تفضل. أولا أنا والدتي سنها 48 سنة أو حدود 46 سنة يعني، وإن شاء الله تطلع عمرة في رمضان، بس فهي طلع بدون محرم، طلع بس رفق أمينة يعني، فما الحكم؟ السؤال الثاني، حكم إسباب الإزار إذا كان الغير الخيلاء. السؤال الثالث، موضوع صندوق التكافل الاجتماعي، إيه حكم من ناحية الشرعية؟ الحمد لله والصلاة والسلام على بعد. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومع محرم، استثنى الجمهور من هذا حجة الفريضة، أما العمرة فليس فيها استثناء عند الجمهور. أما الإسبال لغير الخيلاء فهو مكروه، لا يصل إلى التحريم ولا إلى الكبيرة. أما صندوق التكافل الاجتماعي إذا كنت مختارا فلا تشترك لما يشوبه من لوث وغرر وربا، وبالله التوفيق. السلام عليكم. هذا وقد طلب إخواني فاصلا قصيرا، نعود بعده إن شاء الله تعالى للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني، وفقهم الله لكل خير، ووفقكم الله أيها الإخوة والأخوات لكل خير، ونحن وإياكم أجمعين. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذه أجوبة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله عز وجل للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. يقول الأخ السائل، ما حكم جماع الزوجة بعد الطهر من المحيض قبل الاغتسال؟ يعني أن امرأة رأت الطهر من المحيض، انتهت أيام حيضتها ورأت الطهر ولكنها لم تغتسل بعد، هل يجوز في هذه الفترة بعد رؤية الطهر وقبل الاغتسال هل يجوز له أن يعاشرها يجامعها؟ أقول بالله تعالى التوفيق، لا يجوز له ذلك، وهذا رأي جمهور العلماء. يرى جمهور أهل العلم أنه لا يجوز للرجل إتيان المرأة إذا رأت الطهر حتى تغتسل، وشذ في ذلك ابن حزم وغيره، لكن الجمهور على المنع لقول الله جل ذكره، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، أي حتى يرين القصة البيضاء، فإذا تطهرن أي فإذا اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله الآية والله أعلم. قال: من يصلي على الجنازة شخص من أهل الميت أو إمام المسجد، إذا كان المسجد مسجدا جامعا، مسجدا جامعا كبيرا، فإمامه هو المسؤول عن الصلاة إذ المسجد سلطان له هذا، وإن كان صغيرا أيضا، إلا أن الإمام له أن يستأذن، أو لأهل الميت أن يستأذنوا، إن أذنوا قدموا قريبه أو وليه أو من يريدون، لكن من الحق؟ إمام المسجد الجامع أولى لحديث لا يؤمن الرجل رجل في بيته أو في سلطانه إلا بإذنه. أما إذا كان الأمر واسع في ذلك، هناك يعني أن أهل المسجد يتساهلون، هناك أقوال، أحدها أن الذي أوصى الميت بأن يصلي عليه هو الذي يصلي عليه، إذا أوصى الميت، لأن فلانا ما يصلي عليه صلى عليه هذا الفلان، هذا أولا. ثم إن من العلماء من قال: يوم القوم أقرأهم لكتاب الله، يوم القوم أقرأهم لكتاب الله، ولا أرى هذا محلا له، لأن صلاة الجنازة لا تحتاج إلى كبير قراءة. ومن العلماء من قال: الأقرب يصلي عليه قوله تعالى: والأرحام بعضهم أولى ببعض، والله أعلم. هل ممكن أعطي فوائد البنك الربوي لأحد أبنائي؟ لا يجوز، ابتعد بالفائدة الربوية أو بالمضرة الربوية على الصحيح عن أهل بيتك، أخرجها لفقراء بعيدين عنك لا يرجع إليك منهم استفادة. قل: ما صحة الحديث إذا اضطجع أحدكم على قفاه فلا يضع إحدى رجليه على الأخرى؟ هذا الحديث ينبغي أن يجمع بينه وبين الحديث الآخر الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نام في المسجد ووضع إحدى رجليه على الأخرى، بما حاصله أن العورة إذا كانت ستنكشف ووضع إحدى رجليه على الأخرى منع الشخص من هذه النومة. أما إذا كان الشخص في مأمن من انكشاف العورة فلا بأس بأن ينام هذه النومة لكونها وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. يقول: قلت لزوجتي أنت طالق وهذه المرة الثالثة ولم أنوي الطلاق، ولكن عشان تبطل تقول طلقني وأنا بتعذب ولا أستطيع الحياة بدونها، ماذا أفعل؟ الآن حرمت عليك زوجتك، فقد طلقتها التطليقة الثالثة بقول أنت طالق، سواء كنت تمزح أو كنت تهدد، ما دام اللفظ خرج صريحا أنت طالق فقد حرمت عليك، ولأنك طلقتها من قبل تطليقتين فهي حرام عليك حتى تنكح زوجا غيرك بنية استمرار المعيشة. فإذا دخل بها الزوج الجديد وقدر أن طلقها، فإذا انتهت عدتها جاز لك أن تتزوجها. ما حكم عمل المرأة المنتقبة في المحاماة؟ هذا يستلزم أنها تكسر من كشف وجهها أمام القضاء أو أمام الشرط أو أمام وكلاء النيابة لتثبتهم من شخصيتها، فالفتنة في هذا العمل للنساء كبيرة فلتتقي ذلك. تقول: أبي كتب لنا البيت في حياته واشترط الانتفاع به إلى الوفاة، هل هذا جائز؟ أراه جائزا، فالبيع بهذا الشرط أو الكتابة بهذا الشرط لا مانع منها بقيد أن يكون عادلا، والله ولي التوفيق. يقول: إنه أتى زوجته من الدبر برضاها أو بطلبها، هذا محرم؟ ملعون فاعلته وملعونة من طلبت ذلك وافقت عليه. ما حكم زوج وصل من سفر في نهار رمضان نوى إفطار هذا اليوم وجامع زوجته برضاها؟ إذا كان أفطر في الطريق المسافر من حقه أن يفطر، أما إذا وصل البيت كان صائما وصل البيت لازمه أن يتم صومه لأنه الآن أصبح مقيما، أصبح مقيما، فإذا جامع زوجته بهذه المثابة فعليه وعليها الكفارة، وخاصة وأنها مطاوعة له. تقول زوجها يصلي، عفوا يقول زوجته تصلي، ولكنها تميل إلى استماع المسلسلات عن البرامج الدينية، تفضل المسلسلات عن البرامج الدينية. أرجاء النصيحة، النصيحة في قوله تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، في قوله تعالى والله لا يحب الفساد، ثم نصيحة لك أن تران أيها السائل ومسؤول عن رعيتك، في قول النبي عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. السلام عليكم، تفضل. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الشيخ مصطفى، هل يجوز أن يكون زوج الأم هو ولي ابنتها في الزواج؟ لا، ولي آخر. هو والدها متوفي وعمها يعني مش عارفهم خالص، يعني بقاله 20 سنة، علشان يعني ما ياخدوش حقهم يعني في الميراث وكده، فهي ما عندهاش غير عمها وخلامها بس. لا أخ. لا، هما بنتين بس. لا ابن عم. برضو ولاد عمها ما فيش، يعني مش عايزين يعرفوهم خالص. على كل، إذا لم يكن للمرأة أولياء من العصابات جاز لها أن توكل المأذون لتزويجها أو توكل رجلا من المسلمين لتزويجها، هذا في حال انعدام العصابات، بارك الله فيك. وإن قدمت الخال فهو أفضل في حال غياب العصابات، والله أعلم، أو أن الخال يوكل غيره. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. عليكم السلام. تفضل. قل الشيخ، أنا من المعرض، في سؤال جزاك الله خير. وياك، تفضل. أخذ صوت التلفزيون. نحن في المعرض ليس لدينا هناك ضمة إسلامية. ما سمعته. نحن في المغرب ليس لدينا بنوك إسلامية. ليس لديكم في المغرب بنوك إسلامية، وبعد؟ ما السؤال؟ السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كلنا نعرف أن الذهب محرم على الرجال، فما بال الأحجار الكريمة زي الياقوت والزمرد على فضة؟ السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بعد. نعم، الذهب ممنوع للرجال، إذ النبي قال في شأن الذهب والحرير: هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. أما غير الذهب كالألماس ونحو ذلك فحلال للرجال، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم الزوج اللي بيتفرج على التلفاز ويعني وانا بصبح بس في نفس الأوضة اللي هو فيها؟ بتفرج على ماذا؟ زوجي بيتفرج على التلفزيون وانا في نفس المكان بس بصبح ربنا، ما بتفرجش معي. نهي عن المنكر اذا كان ينظر الى اشياء محرمة، اما اذا كان ينظر الى مباحات فبحسبه، لكن عليك ان تذكريه بالله، ولا اسم عليك اذا لم يمتثل حينئذ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مصطفى، اخبارك ايه؟ الحمد لله، اتفضل. الحمد لله. انا سافرت انا ومجموعة من الزملاء في رحلة الى كوريا، وانا كنت طالع تابع الشغل بتاعي. وبعد فاحنا كنا رايحين هناك قاعدين هنقعد 10 ايام. الشركة كانت مدياني فلوس انا والزميل ليا عشان نصرفها هناك مبلغ 25 دولار كل واحد فينا في اليوم يعني. طيب. وكانت مدياني معنا مبلغ تأميني عشان لو حصل لقدر الله ايه اي حاجة. فاحنا التزمنا بكل الكلام ده اول ما رجعنا مصر يعني زميلي قال لهم ان انا ان احنا كنا متأذين من الاكل اللي احنا كنا بناكله هناك وان الناس التانية كانت في من باقي الزملاء يعني كانوا ايه اللي كان مش عاجبه الاكل ان هو مش تبع الشريعة الاسلامية فايه كان بيشتري اكل من بره يعني. وقال لهم ان انا صرفت 50 دولار هو يعني هو صرف 50 دولار ايه اتصال وعمل نفس الكلام معايا فقالوا لنا خلاص احنا نصرف لكم مبلغ 40 دولار لكل يوم يبقى المبلغ كله 440 دولار. فالمهم انا ما اكلتش بالمبلغ ده ولا ولا ولا ولا اتكلمت بالمكالمات ديت ولا اتكلمت ب 50 دولار. فطلعت للمدير المالي بعد ما صرف لي المبلغ قلت له انا ولا اكلت من المبلغ دوت ولا اتكلمت بالفلوس ديت اللي هي المبلغ اللي هو 490 دولار كله. فقال لي خلاص انت يعني من باب الامانه والكلام ده كله انت الفلوس دي بتاعتك واحنا مش عايزينها شركه كانها ايه اهداء من الشركه ليك. فهل انا كنت بسال بقى هل الكلام لا حرج عليك لا حرج عليك اذا ولا توسوس. بارك الله فيك جزاك الله خير على امانتك. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. والله مش شيخنا كان حصل خش كده بيني والست تحتي فقلت لها على الطلاق ما قعدت ساكت اتجوز عليك قلت لها يعني مش معصوره من نيه الطلاق عند الطلاق يعني. وقعدت ساكته ولا اتكلمت؟ نعم سكتت او تكلمت قعدت ساكته؟ اي نعم. قال في دي خش يعني كده حصل يعني سكتت ولا اتجوز عليك سكتت ام لم تسكت؟ سكتت سكتت ومشيت يعني سكتت. اه لا شيء عليك بس كانت اخر طلعه ده شيء قلت لا شيء عليك غير محسوبه. طيب ماشي. ثم قولك او قولك الست بتاعتي كلام ملخبط من اوله يعني لغه فكلمه الست والستات على النساء لا يعلم له دليل في الكتاب ولا في السنه ولا في اقوال الصحابه القول الذي شاع في اوساط اخواني واخواتي المصريين يطلقون كلمه الست على المرأة أو الستات على النساء كلام لا يعلم له أصلا لا يعلم له أصلا بهذا التوصيف وبهذا الاستعمال. وبتاعتي أيضا البتاع أيضا لا يعلم له مستند كلمة البتاع لا أعلم لها مستند. فجدير بنا أن نوقر اللغة التي نزل بها القرآن قربة إلى الله عز وجل ليس لأننا عرب بل لأن اللغة العربية هي التي نزل بها القرآن. قال تعالى بلسان عربي مبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فتوقيرنا للقرآن للغة العربية توقير للقرآن أيضا فلنحرص عليها. بارك الله فيكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم فضيلة الشيخة بالنسبة للدمى يعني اللي هي التماثيل بالنسبة للأطفال يعني للعب في شكل بتكون يعني دمى في شكل جمل مثلا في شكل عروسة في شكل حاجات مثل هذا يعني هل جزء جودة في البيت هل يعني الملائكة تدخل البيت اللي تكون فوق مثل هذه الدمى بالنسبة للعب الأطفال. طبعا السؤال الثاني أنا أدركت الصلاة مع إمام اللي وجدته يعني مسافر وأنا ما أعرفه صلى العصر عاصره ما أدركت معه دخلت بيني الظهر فهل صلاة جزء إنه يكمل وراءه يعني أنت مسافر ولا إيه؟ أبدا مسافر. الإمام هو جمع الظهر مع العصر جمع وأنا جيت في وقت الظهر وجدت في المسجد يعني بعد الإمام الراتب يعني جيت وجمع العصر فأدركت معه الجلوس الأخير ما أدركت معه صلاة دخلت بيني الظهر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد أما لعب الأطفال الدمى كالجمل الصغير أو العروس الصغير من القماش أو من البلاستيك ونحو ذلك فلا أرى مانعا منها بل صح أن عائشة قالت وهذا في الصحيح كنت ألعب بالبنات والبنات هي العرائس الصغيرة. كنت ألعب من بالبنات أنا وصيحبات لي فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيراني ألعب فتنقمع البنات, يعني الصاحبات ينقمعن يعني يختفين, فيسربهن النبي صلى الله عليه وسلم إلي يلعبن معي. وكذلك الربيع بنت معوذ رضي الله عنها تقول كنا نصوم عاشوراء ونصوم صبياننا, فإذا جاء أحدهم جعلنا له اللعبة من العين تعني كي ينشغل بها حتى يتم صيامه, والله أعلم. أما دخولك وراء المصلي الإمام الذي يصلي العصر وأنت تنوي الظهر جهلا بذلك فصلاتك صحيحة ولا إعادة عليك, بارك الله فيك. بل وإن علمت أيضا على رأي أيضا, حتى إن علمت واختلفت النيتان فصلاتك أيضا صحيحة, وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا شيخ بعد إذنك. نعم تفضل. بعد إذن حضرتك دلوقتي أنا حضرت عقد كتابة عقد واتفق المؤجر والمستأجر على أن العقد يبقى بتاريخ معين. يا شيخ معايا؟ معك تفضل. أخد بال حضرتك. فبعد يعني حصل مشكلة اليوم دي إن المؤجرة قالت إن هي أنا ضحكت عليا وقالت كلام مختلف خالص, فهل يجوز إن أنا أشهد إن العقد ده كتب في التاريخ القديم؟ لا, أنت تشهد الذي حدث بالضبط, لا تحيد ولا تزيد, اشهد بالذي حدث بالضبط, ليس لك أي رخصة في أي تزوير. بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم فضيلة الشيخ مصطفى. نعم. لو سمحت عندي سؤال. تفضلي. أنا واحدة حلمت لي حلم من قيمة أسبوع. لا تحكي هذا الحلم, إن كان مكروها لا تحكيه, وإن كان طيبا فالمقام ليس تفسير رؤيا, ولكن أرشدك إلى النافع لك. إن كان حلما مكروها فافعلي الآتي: تعوذي بالله من شره, ادفلي عن يسارك ثلاثا, تحولي عن جنبك الذي كنت عليه, صلي لله ركعتين, لا تخبري به أحدا. هذه أداب الرؤيا المكروهة. إن كانت رؤيا طيبة فاحمدي الله عليها وحدثي بها من تحبي, والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم حضرتك, عايزة أسألك على حاجة بالنسبة للميراث. أبويا الله يرحمه كان قال لأمي, هو ليه ثلاث بنات, يعني أمي دخلت وهي ثلاث بنات عنده, قال قبل ما يموت قال لها ادي كل بنت من البنات 500 جنيه, وهي عشان كانت بتربي يتامى ما قدرتش ان هي تدي البنات دي. دلوقتي كل واحد في البيت عمل شقه باسمه, وفي منهم واحد خد الشقه, يعني امه قالت الشقه دي بتاعته ان هو كان اصغر واحد وما قدرش يعمل حاجه, وكتبت الدور الارض اللي هي قاعده فيه باسم بنتين اللي هم عيالها. الثلاث بنات دلوقتي نعمل معاهم ايه؟ الثلاث بنات ليسوا بابناء الرجل, ولاد ابويا بس مش شقه مننا. نعم ولاد ابويا بس. ولاد ابيكي؟ لا, اي يعني في امك تزوجت رجلا. ايوه. انجبت منه ثلاث بنات. لا دول عيال ابويا. ايوه. وهي كانت داخلة البيت كان ارض. أيوة. كان عليه ديون. ايوه. هي اللي سددت كل الديون اللي عليه. يعني عذرا ابوكي كان متزوج بامرأة. ايوه وماتت. انجب منها ثلاث بنات وماتت. تمام. فتزوج امرأة اخرى. تمام. وقال لكل اعطي لكل بنت من بناتي. لا ما هو اتجوز ده بعد ما مراته ماتت. ايوه زوج بعد ما مراته ماتت. اه قال للزوجة الجديدة. تمام. اعطي كل بنت 500 جنيه بعد ما ماتي ولا في حياتي؟ في حياتي. هو كان يعني كان تعبان. ايوه يعني تعبين. يعني قال لها اذا انا مت فاعطي كل واحدة 500 جنيه, او قال لا اعطيها في حياتي. سواء كده او سواء كده. لا تختلف. ان اذا قال أعطيها بعد مماتي لا ينفذ, لأن النبي قال لوصية الوارث والبنات من ورثته, لكن إذا قال أعطيها الآن فما طلت أمك، حينئذ يلزم الورثة أن يقسموا هذا المبلغ ويعطى لأصحابه قبل تقسيم التركة. والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لي سؤال يا شيخ من فضلك. خبالي. بقول لحضرتك أنا كان أخويا قاعد مع والدي، لي أخو يعني أخويا عنده مرض نفسي وقاعد مع والدي في البيت. طيب. وجي أخويا التاني الكبير قاعد معاه بس على سبيل الاستضافة كم شهر. طيب. فترة ما كان قاعد معاه أخويا الكبير ده توفى، فزوجته كانت عايزة تفضل قاعدة في البيت، فاحنا قلنا لها لا، الشقة دي بتاعت أخويا اللي هو ما عنده ظروف صحية علشان ده والدي قال كده. ولما والدي توفى عفوا تفضل. والدك نعم كتب لهذا الأخ المريض شيئا؟ لا. إذن تركة. إذن هي تركة بالضبط كده، ولا وصية الوارث بالضبط. إحنا اعتبرناها فعلا إنها تركة. نعم. وأنا وأختي ادينا لها مبلغ من المال علشان تطلع. حسن. فالمبلغ ده ساعتها أخويا اللي هو عنده ظروف صحية دي ما كانش لسه معاه فلوس، أنا اللي دفعت أنا وأختي. نعم. ودلوقتي بفضل الله طبعا هو بياخد معاش والدي وفي فلوس تانية، فبقى معاه مبلغ كبير. عايزة ترجع في الليلة يعني؟ لا. فهل دلوقتي ممكن أنا وأختي ناخد الفلوس دي؟ لأن هو دلوقتي اللي مقيم في الشقة. طب أنا أسألك سؤال. وهو اللي قاعد فيها. أسألك سؤال يعني. اتفضل حضرتك. الله يجزيك من فضلك. ربك عليك شاهد. أيوة. أنت يوم أعطيتيه 500 جنيه، عفوا المبلغ أيا كان. أيوة. أعطيتيه لزوجة أخيك الآخر حتى تخرج من البيت. أيوة. أعطيتيه إما لوجه الله ترجين ثوابها من الله، أم أعطيتيه لأخيك على سبيل القرض؟ لا احنا انا ولا اعطيتها ولا بالنيه دي ولا بالنيه دي. اذا على اي نيه اعطيتها؟ انا اعطيتها بنيه انها ما تبقاش خارجه زعلانه بس، مع ان دي الشقه دي مش تمليك، الشقه دي ايجار اصلا، واللي مقيم فيها دلوقتي وقاعد فيها. ايجار قديم ولا ايجار جديد؟ لا لا لا، ايجار قديم في حته من جدا مصر الجديده. ها؟ ايجار قديم. ايجار قديم جدا. الآن أنصح لك اتركي أنت وأخوك وكلكم الشقة، لأنكم اغتصبتم هذه الشقة من أهلها، والقانون وإن كان يحميكم لكن لن يحميكم القانون بين يدي الله. الشقة ليست لكم، ولذلك ستتصارعون عليها، كلكم يتصارع على أكل حرام. الآن الشقة لصاحبها، ليس القانون الذي سن بإلزام المالك بأن لا يطالب بالشقة إلا بإذن المستأجر، هذا قانون باطل، هذا قانون باطل، والقانون لن ينجي المتمسك به بين يدي الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقتطع له قطعة من النار، إن شاء قبلها وإن شاء ردها. فالسكان الذين من إيجارات قديمة جدا، الشقة ب3 جنيه و5 جنيه، وإن كان القانون يحميكم لكن ليس بنافع لكم بين يدي الله. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أريد أسأل حضرتك 3 أسئلة. الله المستعان. تفضلي. حضرتك موجودة مع زوجي وبيتفرج على التلفزيون في الأوضة اللي أنا فيها. بس أنا في نفس الأوضة بس ما بتفرجش معاه، هل أنا عليا ذنب كده؟ إن كان المنكر من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يعني بعد اقول له انه ده حرام وما ينفعش وما يجوز، فما بيسمعش كلمه، فانا ببقى واقف في الاوضه بس وشي في ناحيه غير ناحيه التلفزيون. سؤالي، في غرفه اخرى؟ ايوه. طيب انتقل الغرفه الاخرى اللي فيه موسيقى. يعني لو انا تركته في يعني ورحت الغرفه الاخرى اتركيه وروح الغرفه الاخرى. ورحت الغرفة الأخرى ممكن يتخاني معي أو يزعق لي. معلش تحملني الوجه الله، لأن الله قال إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وقد تقر كلمة من الكلمات الخبيثة التي في المسلسلات في ذهنك فتشوش عليك، فابتعدي وتحملي مشاغبات هذا الزوج وذكريه بتقوى الله، ذكريه بتقوى الله، فإن هذه المعاصي تتسبب في زوال الرزق وتتسبب في الأمراض وتتسبب في البلايا والعياذ بالله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. أنا أسألكم الدعاء إن شاء الله. بارك الله فيك. بارك الله فيك. لي بعض الأسئلة إن شاء الله. الله المستعان. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا من صلى قبل العصر أربعًا. الحديث ده صحيح؟ رحم الله من صلى قبل العصر أربعًا. الراجح ضعفه. نعم؟ الراجح أنه ضعيف. ضعيف. طب لو لكن عندنا حديث آخر بين كل أذانين صلاة، والمراد بالأذانين الأذان والإقامة، والأمر مفتوح لكن بهذا اللفظ ضعيف. طيب حضرتك بالنسبة مثلا تصلى قبل، يعني بيقولوا قبل الإقامة، هل ده صحيح أو في أي وقت؟ هو عندنا الحديث بارك الله فيك الثابت في الصحيح بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء، والمراد بالأذانين الأذان والإقامة. تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بعدين فضلكم يا شيخ الآية آية تغض البصر التي ذكر فيها ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، لماذا لم يذكر العم والخال في الآية؟ ذكر أمران أن السنة أضافت العم والخال لحديث إنه عمك فليلج عليك، والأمر الآخر أن إذا توسعنا في الزينة فقال العلماء كابن كثير وغيره لأن العم والخال يصفان البنت لأبنائهم، والله أعلم، لكن الأول أقوى، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم نعم. لو سمحت، زوجي بيحلف بالطلاق كتير كتير وبيقع، وفي مرة يمشي ومرة ماذا يقول؟ يعني علي الطلاق مثلا يعني ما اخشش البيت شهر مثلا، اخر مرة حلف ان علي الطلاق بالتلاتة، مانا واخد الشيء ده يعني مال يعني، وبعد كده الفلوس دي جات الفلوس خدها تاني، يعني جات اتخدت تاني، فهو الحلفان وعطيها حاجة معرفش من الحلفان ده قديم، فنسيه هو، ففيها حاجة يعني على تحرم عليا او الفلوس تحرم عليا وعليا الطلاق، ما انا واخد الفلوس دي وبعد كده وجات في ايدي تاني. اذا كان غير متأكد من الصيغة التي قالها فلا يحسب طلاقه. هو يقول انا مش اقصد طلاق، انا دايما اول ما بيحلف عموما طلاق الشاك لا يقع الا باليقين، واما هو فما يذكره الان يكفر كفارة يمين وانتهي امره، والله اعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو. نعم. زي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. بس حضرتك حكم سنة صلاة سنة الفجر بعد، أنا طبعا الأذان أقاموا صلاة الفجر وأنا طبعا دخلت في الصلاة، وبعد كده أنا بصلي سنة الفجر، يجوز إن أنا أصليها بعد الفرض ولا لا يجوز؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بعد، فالأخت تسأل عن قضاء سنة الفجر التي فاتتها، هنا قولان للعلماء، يرى جمهور العلماء ومعنى جمهور العلماء أكثر العلماء أنها تقضى بعد طلوع الشمس وارتفاعها بقدر رمح أو رمحين، لأن النبي نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. الوجه الثاني قول من قال بجواز قضائها بعد الفجر، لأن النبي لما فاتته سنة الظهر قضاها بعد العصر، ووقت العصر نهي كما وقت الفجر نهي عن الصلاة النافلة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، فقالوا إذن يجوز قضاؤها بعد الفجر وإن لم تطلع الشمس، واستدلوا أيضا بقول من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا فضيلة الشيخ ممكن أسأل حضرتك سؤال؟ تفضلي. أنا والدتي عندنا أنا إحنا إخوتي ولدين وإحنا ثلاث بنات. والدتي اشترت بيت كبير فكان في الدور الأرض إذا الفلوس كانت ناقصة فأنا كملت الفلوس لوالدتي وبعدين رحت قايلة لها فقلت لها أنا ساكنة في الشارع بره فقلت لها أنا عايزة أقعد معاكم في البيت قالت لي ماشي تعالي اقعدي فقلت لها رحت قايلة لها رحت قايلة لها فوالدتي قالت تعالي بنيت شقة خدت السطح وبنيته وبعدين رميته سقف وبعدين ما قدرتش الشقة صرفت عليها 40,000 جنيه وبعد ما خلصت تفضيلها راحت والدتي كانت والدتي في الوقت ده متخاصمة اخواتي ورجعت بعد كده راحت مصالحة راحت قالت لي ما تقعديش في البيت. طيب قالت لك هترد الاموال لك ام لا؟ قالت لي بعد سنه وشهرين. والوقت احنا خصمنا اخويا متخاصمين احنا ثلاث بنات اخويا مخصمنا بقاله سنه ونص ما بيكلمناش خالص. على كل هذه قضيه يسمع فيها كل الاطراف ولكن ليس من حقك ان تكتب الشقه باسمك انما من حقك أن تأخذي الأموال التي دفعتيها والضرر الذي لحق بك. أما لا يجب على الأم أن تكتب لك الشقة لأنها ستضر بالورثة إذا كتبت. فالذي لك أن تأخذي ما دفعتيه والضرر الذي لحق بك. بارك الله فيك. السلام عليكم. نعم أبشر الأسئلة التي معنا. يقول إنه متزوج ويعول ولدين قال وزوجتي ولي أب وأم كبار أعطي والدي جزءا من المال وساعات من مصروف البيت فتركت زوجتي المنزل وقالت لي مثل ما أبوك له حق أنا أيضا لي حق ما الحكم كل له حق ولكن سدد وقارب قلت تركني زوجي وبنتاي منذ 6 سنين دون صرف علينا ولا السؤال عن البنات ولم ألجأ إلى القضاء لعدم وجود أب أو أخ هل أكون آثمة لعدم إجباري على ذلك لست بآثمة لكن أيضا إن طلبت بحقك لست بآثمة ما حكم الإفرازات الخارجة من المرأة ونقض الوضوء الإفرازات التي تخرج من المرأة أقسام منها مني هذا ليس بإفرازات هذا يوجب الغسل إجماعا لكن منها مذي يخرج نتيجة الشهوة والتفكير في الشهوة هذا يوجب الوضوء مع غسل المكان أما الإفرازات التي هي بمثابة ماء ورشح من جدار الرحم والذي يكثر من النسوة الحوامل فهذا شأنه مختلف فيه أختار القول القائل بأنه لا ينقض الوضوء لعدم وجود نص في الباب أما حديث إن كل ما خرج من السبيلين ينقض فليس بحديث وليس عليه إجماع إنما هو أمر أغلبي والله أعلم أما أيضا ريح القبل الريح التي تخرج من قبل المرأة فيها أيضا نفس النزاع الأحوط للمرأة أن تتوضأ منها والله أعلم تقول قال لي زوجي علي الطلاق ما رجاك ومضى 3 أشهر ولم يرجعني هل اعتبر مطلقة لما قال علي الطلاق ما رجاك إذا كنت مطلقة ومرت 3 أشهر مرت يعني هبط الحيضة 3 ولم يطلقك فلا تصبح زوجة لكن السؤال يحتاج إلى مزيد من الإيضاح يقول أتيت أهلي في نهار رمضان قبل 20 سنة وكنت مفرطا حينها وقد هداني الله فهل علي كفارة نعم عليك كفارة كان مفرطا في دينه وأتى أهله منذ 20 سنة بجماع في نهار رمضان عليك صيام شهرين متتابعين إن عجزت أطعمت 60 مسكينا وعلى زوجتك إن كانت مطوعة لك مثل ذلك وبالله التوفيق يقول بعنا أرضا كانت محفوظة للربح هل نخرج الزكاة فورا أم بعد الحول؟ إذا كانت قد أعدت للتجارة فعليكم زكاة سنوية لها، عليكم زكاة سنوية لها تخرج في وقت إخراج الزكاة. هل يجوز قتل الفئران بوضع السم في الطعام؟ نعم يجوز قتل الفئران بوضع السم في الفئران، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل هذه الفواسق في الحل والحرم. يقول لي دفتر توفير بأخذ أرباع أخرجها لله لأني لم أجد مكان آخر للاحتفاظ بالأموال، فما الحكم؟ إذا كان ذلك كذلك وأنت تأخذ الأموال لا تستمتع بها بل تخرجها للفقراء فلا بأس. هذا قد أشار إخواني حفظهم الله ووفقهم لكل خير إلى أن الوقت قد انقضى، فأقول بالله التوفيق ما كان من صواب وتوفيق في هذا المجلس فمن الله سبحانه وتعالى، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وما كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله وأتوب إليه من كل شيء لا يرضيه. هذا وأهيب بنفسي وبإخواني وأخواتي أن نقبل على الوحيين، على كتاب الله عز وجل وعلى سنة النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، ننهل منهما ونتعلم، فالنبي قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقال من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، وقال نبدر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها ثم أدى كما سمعها. هذا وأهيب أيضا بنفسي وبإخواني وبأخواتي أن نبتعد عن كل لغو، فأهل الإيمان قال الله في شأنهم الذين هم عن اللغو معرضون، وقال وإذا مروا باللغو مروا كراما. وكذلك علينا أن نبذل الجهد في الإكثار من ذكر الله عز وجل، فالألسنة لا تزال رطبة بذكر الله، والقلوب مطمئنة بذكر الله، والأبدان قوية بذكر الله، الشياطين تخلص بذكر الله، الملائكة تتنزل بذكر الله، ربنا يذكرنا إذا نحن ذكرناه، فضلا عن المغفرة والأجر العظيم المدخر لنا. هذا والنكثر من الصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم سمعا وطاعة وامتثالا لله، إذ الله أمر قائلا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، إذ الله وعد أو وعد رسوله لأن من صلى على النبي صلاة صلى الله بها عليه عشرا، فنسأل الله أن يؤتيه الوسيلة والفضيلة وأن يبعثه مقاما محمودا الذي وعده صلوات ربي وسلامه عليه. هذا ودائما وأبدا لا ننسى الاستغفار، فكان ولا يزال شعارا لأهل الفضل ولأهل الصلاح، فيه تنور صحائفهم وتحط خطاياهم وترتفع درجاتهم، بالاستغفار تستدر الأرزاق والنعم وتدفع البلاء والنقم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.